مردوده للسياق ايضا. نعم نعم. اخونا عبد الحميد سال سؤال في قوله تبارك وتعالى: واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. اللمسه البيانيه. تخشى الناس اي تستحي من اعتراضهم. مش تخاف؟ لا نستحي، لان كان في المجتمع الجاهلي والقريب من الإسلام أمر كبير أن يتزوج واحد عندهم ابنة كان متبنى زي كان ابنه بالتبني. نعم. بعدين ربنا سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وقال ادعوهم لآبائهم أقسط عند الله. نعم نعم. فمتبنى، وكيف يعني كما أن الواحد كيف يتزوج زوجة ابنه كبيرة من عند الناس لا يجوز هذا عنده أيضا نفس الشكل عندهم في المجتمع القديم. يعني امرأة المتبنى لا يمكن أن تتزوجها. ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه أن زيدا سيطلقها، هذا الحكم لازم يصير حكم شرعي، إلغاء التبني، إلغاء التبني وإلغاء ما يتبعه. الله أكبر. يعني هو الأمر من زواج النبي عليه الصلاة والسلام بزينب بعدما يطلقها زيد دلالة على القضاء التام على التبني، على التبني وعلى ما يتبع من أمور. وهذا يعني أمر هو يقوم به. ولذلك قال: تخشى الناس، يعني يستحي كيف يفعل هذا الفعل، والناس يعني أطبقوا على أن هذا أمر مستنكر في عقولهم. والله أحق أن تخشى. فهذا أمر شرعي، حكم شرعي ينبغي أن يقوم به هو. أحدهم يفهم أنه تخشى الناس لأن الرسول كان يحب زينب في قرارة نفسه ولم يدخل، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما تخفي يعني ربنا أعلم للرسول أن زيد سيطلقها. أمسك عليك زوجك واتق الله، ما هي الآية هي وإذ تقول الذي أنعم الله عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. أو الرسول يقول لزيد وهكذا: لا تطلقها. طبعا أمسك عليك زوجك وإذ تقول أيوة للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله واتق الله، لكن قل وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما أخبأ ما أوحى إليه أنه زيد سيطلقها. هم بعض الناس يقولون هو كان يحبها فأصر حبها. بعض الناس هكذا، لكن كيف يقول أمسك عليك زوجك واتق الله؟ صح، إذا كان يحبها كان يقول طلقها. طلقها وخلص منها. صحيح. صح. ويقول أمسك عليك زوجك واتق الله، كيف يعني يقول هكذا؟ صح. وإنما هذا تشريع، ولما كان التشريع هذا كبير. يعني كلمة معذرة وتخفي في نفسك بما أوحى الله به إلى سيدنا النبي بأن زيدا سيطلقها ويتزوجها. وأنت ستتزوجها. وهذا أمر يعني الرسول كان يستحي منه يعني أن يقوم بهذا الشيء عليه الصلاة والسلام. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، لأن هذا أمر في طاعة تفعل في كل ما أمر به. يعني نفهم أو رسالة الجميع بأن هذه الآية خاصة بإلغاء التبني، والدليل على هذا أن الرسول يتزوج زوجة متبنى. كان في الجزيرة لا يعتبر هذا، ولا كبير عندهم مثل ابن مثل ابن.